بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحياكم الله في الدرس السابع من دروس شرح مقرر منهج المحدثين للمستوى السابع في مسائل السنه وعلومها بكليه اصول الدين. وقد سبق معنا في الدرس السادس ذكر الكلام على الكتب السته وبيان ذلك المصطلح والتعريف ببعض المصطلحات التي اشتهرت عند علماء الحديث. ونستكمل الكلام على الكتب الستة، فنقول إن العلماء اختلفوا في عدد الكتب الستة، فاتفقوا على خمسة من هذه الكتب الستة واختلفوا في السادس. أما الخمسة التي اتفقوا على ذكرها ضمن الكتب الستة فهي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. واختلفوا في السادس، فكان أول من جعل ابن ماجه سادس الأصول الستة هو الحافظ محمد ابن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني في كتابيه أطراف الكتب الستة وشروط الأئمة الستة، وتبعه على ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال في أسماء الرجال. وهذا الكتاب هو الذي صار عمدة لتراجم أصحاب الكتب الستة رواة الكتب الستة، وقد قام المزي رحمه الله بتهذيبه والزيادة عليه وتنقيحه في كتابه الذي صار عمدة في تراجم رجال الكتب الستة، كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حتى فاقت شهرته والانتفاع منه شهرة أصله وهو كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. وقد خالف في عد ابن ماجه ضمن الكتب الستة، خالف في ذلك عدد من العلماء، فقالوا إنه ليس حقه أن يكون ضمن الكتب الستة. وحجتهم في هذا أن ابن ماجة رحمه الله يروي الحديث الضعيفة ويكثر من ذلك، قال بعض العلماء إن غالب ما ينفرد به ابن ماجة ضعيف. قالوا بناء على ذلك فغير ابن ماجة أولى من أن يذكر في ضمن الكتب الستة، ولهذا جعل بعضهم موطأ الإمام مالك سادس الكتب الستة بدلا من سنن ابن ماجة. وحجتهم في هذا مكانة الموطأ وقوة أحاديثه وعلو أسانيدها وصحتها في الغالب. ومن ذهب إلى ذلك رزين بن معاوية العبدري في كتابه تجريد الصحاح والسنن، وتبعه على ذلك نجد الدين ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، ومن ذهب إلى ذلك أيضا عبد الحق الإشبيلي رحمه الله جميعا. ومن العلماء من ذهب إلى أن سنن الدارمي للحافظ أبي عبد الرحمن الدارمي رحمه الله قرين الإمام البخاري، يرى بعض العلماء أن سنن الدارمي أحق أن تكون سادس الستة، وذلك لقوة أحاديثها وندرة الأحاديث المنكرة والشاذة في تلك السنن. ومن ذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء الحفاظ، منهم ابن صلاح ومنهم النووي ومنهم العلائي ومنهم الحافظ ابن حجر، هؤلاء جميعا يرون ان سنن الدارمي احق ان تكون سادس الكتب السته بدلا من وطأ الامام مالك. يقول العلائي رحمه الله: ينبغي ان يكون كتاب الدارمي سادسا للخمسه بدلا من سنن ابن ماجه، فانه قليل الرجال الضعفاء، يعني سنن الدارمي، نادر الاحاديث المنكره الشاذه، وان كانت فيه احاديث مرسله وموقوفه فهو مع ذلك اولى منه، يعني انه ان كان فيه شيء من المراسيل وكذلك الاثار فانه مع ذلك كله يبقى احق من سنن ابن ماجه بان يكون سادس الكتب السته. الا ان الاصطلاح استقر على ان يكون ابن ماجه سادس الكتب السته، وذلك لعدة أمور، منها أن الإمام ابن ماجه رحمه الله اقتصر غالبا على الحديث المرفوع، فقلما ذكر آثارا عن الصحابة أو عن التابعين رحمه الله. أيضا من الأمور التي لأجلها جعل ابن ماجه سادس الكتب الستة جودة ترتيبه وحسن تبويبه وكذلك حسن سياقه للحديث واختصاره للمتون. فسيأتي معنا في بيان منهج ابن ماجه رحمه الله في كتابه أن العلماء أثنوا كثيرا على طريقته في التبويب، حيث ظهر في ذلك فقهه رحمه الله. أيضا من الأمور التي لأجلها اعتبر العلماء واستقر اصطلاحهم على يكون ابن ماجه سادس الكتب الستة كثرة زوائده على الكتب الخمسة، والتي زادت على ألف حديث، ولا شك أن تلك الزيادات لها اعتبار في أنها بها يكثر أصول الكتب الستة. وهذا الأمر بخلاف موطأ الإمام مالك، فإن موطأ الإمام مالك لا تكاد توجد فيه زوائد في الأحاديث المرفوعة على الخمسة، لأنه لم يقتصر على المرفوع أيضا بل أكثر في كتابه من الآثار، وكذا مسند الدارمي توجد فيه آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين ولم يقتصروا على المرفوع كما صنع ابن ماجه، فلذلك استبعد العلماء موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي من الكتب الستة لما سبق من كونها تضمنت كثيرا من الآثار، بينما الكتب الستة غالبها أحاديث مسندة، فناسب أن يكون معها موطأ ناسب أن يكون معها سنن ابن ماجه لأنه لم يكثر من الآثار كما هو الحال في موطأ الإمام مالك ومسند الدارمي. أما سبب اختيار هذه الكتب لكونها بهذا المصطلح كتب الستة، فإنما وقع الاختيار على هذه الكتب الستة لكونها جمعت غالب الأصول الصحيحة لأحاديث المرفوعة عامة ولأحاديث الأحكام على وجه الخصوص، وكذلك لجودة تصنيفها وحسن ترتيبها واقتصارها في الغالب على الأحاديث المرفوعة دون الآثار. ولهذا صارت هذه الكتب الستة في مقدمة كتب السنة، وصارت تسمى بالأصول الستة، وتسمى أيضا بالصحاح الستة، وذلك لأنها المرجع الأساس لأصول السنة النبوية، فقد تضمنت أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد يقال: لما لم يذكر موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ضمن الستة، مع أنها أصح من كثير من السنن الأربع أو غالب السنن الأربع؟ وأجوابه كما سبق أن مالك لم يقتصر على الحديث المرفوع، بل أورد كثيرا من الآثار بل والبلاغات والأحاديث المنقطعة، فلذلك أعرض عنه العلماء فلم يريدوه ضمن الكتب الستة. وأما الإمام أحمد فالسبب في عدم إيراده ضمن الكتب الستة هو ترتيبه، فإن الإمام أحمد رحمه الله رتب كتابه على مسانيد الصحابة ولم يرتبه على الكتب والأبواب كما هو حال الكتب الستة. أما ترتيب الكتب الستة فالمشهور والذي تعرف عليه في ترتيبها أن يقال في تخريج حديث مثلا أخرجه أصحاب الكتب الستة، يقال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فنلاحظ ان هذا الترتيب بحسب الاقدميه، يعني تقدم الوفاه، فروي في ذلك اعتبار وفاه هؤلاء الائمه. فلو نظرنا في وفياتهم وجدنا ان الامام البخاري قدم في الذكر لانه اسبقهم وفاه، فقد توفي رحمه الله سنه 56 و200، ثم بعده الامام مسلم توفي سنه 261، ثم بعده ابو داود السجستاني رحمه الله وقد توفي سنه 75 و200، ثم بعده الامام الترمذي رحمه الله وقد توفي سنه 79 و200، ثم بعدهم الامام الحافظ النسائي وقد توفي سنه 303. اما ابن ماجه فانه وان كان متقدم الوفاه على اصحاب السنن الاربعه كلهم فانه توفي سنه 273، فكان المفترض ان يذكر اول السنن الاربع، يعني ان يذكر بعد صحيح البخاري ومسلم، ان يقدم في الذكر على بقيه السنن الاربع، لكنه انما اخر لانه اصلا مختلف في ضمه للكتب السته او عدم ضمه اليها، فلاجل ذلك الاختلاف اخر في الذكر عنها. اما ترتيب الكتب السته من حيث الصحه فترتيبها من حيث الصحه لا شك ان البخاري مقدم، ثم بعده صحيح الامام مسلم، ثم ياتي بعد ذلك سنن النسائي، فان سنن النسائي اصح السنن الاربع وهي تاتي في المرتبه الثانيه بعد الصحيحين من جهه قوه الحديث، ويلي سنن النسائي سنن ابي داود، ثم ياتي بعد ذلك سنن الترمذي، واخر السنن الاربع من جهه الصحه سنن ابن ماجه. وسياتي ان شاء الله في الكلام على منهج الامام ابن ماجه قول ابن الملقن ان سنن ابن ماجه ان سنن ابن ماجه اكثر السنن احاديث ضعيفه. وقد اعتنى العلماء بالكتب السته واولوها عنايه خاصه واهتموا بها اهتماما فائقا كبيرا فيما يتعلق بمفهومها ورجالها، والفوا في ذلك مصنفات متنوعه، فمنها المؤلفات في رجال الكتب السته، وقد الف في ذلك مؤلفات كثيره في رجال الكتب السته وبيان احوالهم، ومن تلك الكتب المؤلفه في ذلك الكمال في اسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي، ومنها ايضا تهذيب الكمال في اسماء الرجال للحافظ عبد الحجاج يوسف بن الزكي المزي المتوفى سنه 742 رحمه الله، وقد هذب كتاب الكمال للمقدسي وزاد عليه، وطبقت شهره تهذيب الكمال الافاق واعتنى به العلماء فيما بعد حتى غلب على اصله وهو كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي. فقد اعتنى العلماء كثيرا بكتاب المزي فتناولوه بالتهذيب والاختصار والاستدراك، فممن هذبه واختصره واستدرك عليه الحافظ الذهبي رحمه الله ابو عبد الله محمد بن عثمان قناز الذهبي المتوفى سنه 748 رحمه الله، فقد هذب كتاب تهذيب الكمال في كتابه تذهيب تهذيب الكمال، وقد اختصر ذلك التذهيب في كتاب سماه الكاشف في معرفه ما له روايه في الكتب السته، كما ان كتاب تذهيب تهذيب الكمال لخصه الحافظ الخزرجي في كتابه خلاصه تهذيب تذهيب تهذيب الكمال، وزاد ايضا الخزرجي على كتاب الذهبي رحمه الله. ايضا ممن هذب واعتنى بكتاب تهذيب الكمال للمزي الحافظ ابن حجر، فهذب كتاب تهذيب الكمال للمزي في كتابه تهذيب التهذيب، واختصر كتاب تهذيب الكمال في كتابه هذا، وزاد ايضا على المزي ما نقصه من الكلام على الرواة، استبرك عليه كلاما كثيرا في الجرح والتعديل. ايضا ممن اعتنى بكتاب تهذيب الكمال واستبرك عليه الحافظ مغل الطاهي في كتابه اكمال تهذيب الكمال، فقد اعتنى فيه بالاستدراك على الامام المزي في كتابه تهذيب الكمال. من اوجب عنايه العلماء بالكتب السته انهم الفوا كتبا في اطراف الكتب السته، والمقصود بكتب الاطراف هي الكتب التي يقتصر فيها على ذكر طرف المتن الدال مثل الحديث الدال على بقيته مع جمع اسانيده في موضع واحد، فيذكر مثلا لفظ الحديث من حسن الاسلام المرء مثلا تركه ما لا يعنيه، ثم تذكر الطرق لهذا الحديث مع ذكر من اخرج ذلك الحديث. ومن اهم الكتب التي جمعت ورتبت اطراف الكتب السته كتاب اطراف الكتب السته للحافظ ابي الفضل محمد بن طاهر المقدسي صاحب الشروط السابقه التي ذكرناها شروط الائمه السته. ايضا من الكتب التي الفت في معرفه اطراف الكتب السته كتاب الاشراف في معرفه الاطراف للحافظ ابن عساكر ابو قاسم ابن عساكر الدمشقي رحمه الله. ايضا من الكتب التي الفت في اطراف الكتب السته كتاب تحفه الاشراف في معرفه الاطراف للحافظ المزي رحمه الله صاحب تهذيب الكمال. وقد اعتنى رحمه الله الامام المزي اعتنى بكتاب هذا تحفه الاشراف عنايه كبيره جدا، وبقي سنين عديده وهو ينقحه ويعتني به عنايه فائقه، وقد اعتمد فيه على كتاب الحافظ ابن عساكر السابق ومع التحرير البالغ والترتيب البارع لهذا الكتاب رحمه الله. ايضا من الكتب التي تناولت اطراف الكتب السته كتاب الفت الظراف على الاطراف للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وهو عباره عن تعليقات واستدراكات على كتاب المزي السابق تحفه الاشراف، وقد طبع هذا الكتاب نكت الظراف طبع بهامشي في اسفل كتاب تحفه الاشراف للمزي رحمه الله جميعا. ايضا من الكتب التي اعتنت بالكتب السته من اوجه العنايه بالكتب السته الكتب التي جمعت زوائد الكتب السته، فمن تلك الكتب التي جمعت الزوائد على الكتب السته جمعت الزوائد على الكتب السته كتاب غايه المقصد في زوائد المسند، وكتاب كشف الاستار عن زوائد البزار للهيثمي، وكتاب المقصد العلي في زوائد ابي يعلى الموصل للهيثمي ايضا، وكتاب البدر المنير في زوائد المعجم الكبير للهيثمي، وكتاب ايضا نجم البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي كذلك، وجمع فيه زوائد الطبراني في معجمه الاوسطي والصغير على الكتب السته. ثم ان الهيثمي جمع الكتب السابقه في كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لكنه حذف الاسانيد الكتب السابقه التي ذكرناها من قبل المتفرقه مذكوره باسانيدها، لكن الهيثمي اراد ان يجمعها ويختصرها فجمعها من دون الاسانيد. ايضا من الكتب التي الفت في الزوائد على الكتب السته كتاب موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان للهيثمي، وكتاب بغيه الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي. ايضا من الكتب المؤلفه في الزوائد كتاب المطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، جمع فيه زوائد ثمانيه مسانيد على الكتب السته، وهي مسند الطيالسي ومسند الحميدي ومسند ابن ابي عمر العدني ومسند عبد بن حميد ومسند مسدد بن مسرهد ومسند احمد بن منيع ومسند ابن ابي شيبه ومسند الحارث بن ابي اسامه، كل هذه المسانيد الثمانيه جمع زوائدها على الكتب السته وعلى مسند الامام احمد ايضا. خيرا من الكتب التي تكلمت على او جمعت زوائد على الكتب السته كتاب الحافظ الخياره المهره في زوائد المسانيد العشره للحافظ ابو سيري المتوفى سنه 40 و800، وقد جمع فيه زوائد عشره مسانيد على كتب السته، وهي نفس المسانيد التي في المطالب العاليه، لكنه زاد عليها مسند اسحاق بن راهويه ومسند ابي يعلى الموصلي الكبير، فان ابا يعلى له مسندان، له المسند الكبير وله المسند الاخر الصغير وهو المجتهد، الصغير هو المجتهد. بقي بعد ذلك جوامع الكتب السته، وألف في جوامع الكتب السته مجموعه مؤلفات منها التجريد للصحاح والسنن لرزين بن معاويه العبدلي المتوفى سنه 35 و500، وجمع فيه احاديث الصحيحين وسنن ابي داود والترمذي والنسائي مع موطئ الامام مالك، لكنه وقع له في كتاب هذا اوهام في ترتيبه وفي تهذيبه، وترك ايضا بعض احاديث الكتب السته، وزاد ايضا احاديث ليست ضمن الكتب السته، فجاء ابن الاثير الجزري المتوفى سنه 606 فهذب كتاب رزين هذا واستدرك ما فاته ونقحه ورتبه على ابواب فقهيه على حسب حروف المعجم، وقام بشرح غريبه وسماه جامع الاصول لحديث الرسول. ايضا من الكتب التي جمعت الكتب السته كتاب الجمع بين الكتب السته لعبد الحق الاشبيلي المتوفى سنه 81 و500، وقد جعل الموطأ بدلا من ابن ماجه. ايضا من الكتب انوار المصباح في الجمع بين كتب السنه والصحاح لابي عبد الله ابن عتيق الغرناطي المتوفى سنه 46 و600. اخيرا من الكتب التي جمعت الكتب السته كتاب جامع المسانيد والسنن للحافظ ابن كثير رحمه الله المتوفى سنه 74 و700، وهو كتاب عظيم ضخم جمع فيه مؤلفه احاديث عشره كتب في الكتب السته، اضافه الى مسند الامام احمد ومسند البزار ومسند ابي يعلى الموصلي والمعجم الكبير للطبراني. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.